أدلكم على باب لم يغلق. لا يغلقه الله حتى تطلع الشمس نحوه، لا يغلق في رمضان ولا غيره. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يا ويلنا من الذنوب، يا ويلنا من الذنوب، فإنها تحجب العبد عن ربه، تقطع الأرزاق وتنزل الفقر وتنزع البركة وتنزل البلاء، سر كل شوء وسبب كل بلاء وعذاب، تنزع القوة تحبط الحسنات وتنزع البركات، تعجل بقطع الأرزاق وتنسف الأعمار وتمحق البركة، سر زوال التيسير وحصول التعسير تمنع إجابة الدعاء. عباد الله، يا ويلنا من الذنوب. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. توبوا توبوا، قل تبت إلى الله، توبوا توبوا إلى ربكم جل جلاله يكشف الذنوب. تب واطمع، تب واسمع، اسمع في الله جل جلاله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا معشر التائبين، قد أتيتكم أبشركم بباب من أبواب الجنة لم يغلق.